شنين ونا خشينين تونترا لغلاد نووتك نوتفلين نووتك نورجاز نووتك تمطوط نرزوش را وشقيرا خاطر دلواليس لكن قراج مش تخطريش توسيول جيت تروان جيت تروان تغلاد التوسول تغبسان هامي جيت نديني هامي جيت نسب السادن هامي جيت كذا وكذا سؤال الشيء قيامة كل التفاصيل ولاد الحيط وليك الرام كذلك النغق الجانبي اللي هنا تنشت الدارت معليش تنشت الدارت مصح اسني ارزم تلفزيون اسني ارزم الانترنت يلا اشتاد غرم طول واس قيمت معاس كل شيء ترقبل الغث والسمين يبهاو لي به ادي لا قولي تليقي المستوى سنوه لخلاقوه المهم اشتايد قيم ديني واتفق الغلال يا اخي هذا خطا وهذا جرم تجي جريمه في حق اولادك شنو ني جيت الغروم تخيل شعل داسنا البارابول شعل داسنا الانترنت جيتنا تقيم لا بات هذه سكشره مفيد قلت له وقت معين اشتايد نغيبين المستوى سن خلاص سني لاق وسندي على خلاق سن خلاص مصحة جنة اثنين تحكم من ديسمان شخصاً يا أخي تسفساد أنسان خلاق إنسان ولدي نفسي معاول هدم وما أختارها سواء داني نختل اللي أولا لاتني ولدتل وش قال لك إني اشتار وكلا معايا لأنك الضمنة بات الضمنة بات جيت الوسائل الإعلام كيف كيف تتويت للفساد باش كنت حوساً باش كنت قلق انت حنود باش كنت دورين إداراً يلا وش أسنتي بيزون وش أسن بارابون ليوا رقبتاني تخسم معناه تقرر أصلا ضيعت الخلاقهم ضيعت الدينهم هذا خطر كبير هذه طامة كبرى عند البلنا كذلك ديما مع تروانا تونس دغس نعود معي زعلك مسحات خصة الزري بالزنان لباس جيت ويرد أدي الصيف هذا موكز ناريدن صحيح هذا موكز ناريدن جيتنا دي زيوارن دي زدادن هذا عاد مناسب الصيف بصح ليس الاداره جاد عاديس التوسيس الخاصيتي لن توجد في الجلس وهو لباسها متوقع الستر اول خاصيه مسلم يتقنى يرد بشكل استريمانس مسعد عادي ماريو كان حد يتقنى سيطار وصاردني اللان يعني اولين عاردني اللان وستر العورات اتقيد عادي تلميذنا 9 سنين 8 سنين وجارد ودون الدور اغلاد شورت يفدني سرعان لانه يمسي التغميوين سعادي انبت ولي صار ولاد الحياه ويسقنا ردني اكيد واحد سقنتان وسوشنا ردني الوالدي ناس لان جيت التراق على دم مني ان انت لا تتسسنا مني يا اخي خاطر دمو لا تسمعي تماس لا تتسجهم قريتك هذا تسواردنا نيني في نومي هذا عندك العور تستنكشف يجوز هذه معصيه ولا ضبزان اسمها تربية السلمداد الخطأ على المسؤولية في الوالدين جنوارد مثل الإناث ولا دارد نزوين التقيد جنوارد غريبة خاتي من خاتي دارد النغ وهو دارد إلا نشاء تكون دير جازم دي مسلم من تحافظ في خلاق الإنسان خاتي المسلم يتبنيس المظهر الخلاقص والمظهر الشكل سيمانس هل دي مسلم نغوه كذلك طبعا معاون ويريد عاد الحياه تتس يتوتس ولاون نفسيه البنادم ملي تقنا ردنا مني وتستحي الاسباب اساسيت ما اساس مدا خلاص هذه ولا فمنيعه عادي دي قنا ردنا يعني كشف العرس ولي تحس الحرج هامي خطري والف تشرد منيا يزعل كمان كذلك تفغنت الصيف تفغن كاع انواع التحفيفات تعب السيام ما سوى عزام مونكز انت بسي تودنس شي شي ترق بدا ليكول ترق بدا عزام تبجني من قاعدك الغلبية يعني أني ان شاء الله 98% 95% قاع ما ان شاء الله تبجني وين دكت لا تودنس شاشيت البعض نصن البعض نصن ما شاء الله علي مارو ما شاء الله البعض ثلاثة ودن يدنت على جلع عزام يلتزم النظام قال والتجيت فرد والتحفيفين تحفيفتني انت هذه قضاء عزم هذه قضاء عزم الدبين تتفغن اني زاوني تتفغن اني تحفيفات نقع تفغنت تشوش طارنت تتفغنت اني تحفيفات معناه ولي فهم ولي دريك باللي ونيد الخطأ معصية نهى عنه الرسول على السماء ليفهم باللي المعلم سيقرسه ليفهم النظام المدرسة فقط. لا يا أخي أيها التلميذ أيها الأخ الكريم أيها الولي، هذا من الدين، ما تشين عمطوري مسلم يتمند من مظهره دي مسلم انتدت. إذن النيد بنانت المدارس في موسم مدرسي 7-8 شهور دوجار دودون ليتوهدان في مثل هذه العطل بمثل هذه الغفلة، يقولون يغفل مع ترواس. الكملة كذلك من بعض من مظالم أخرى في مجال آخر، نزوغ إلى موضوع آخر، مظالم الجيران. الجيران لانت البعض خاصة بالصيف، هتقع المظالم الجيران أني لانت تخص الصيف هذا الفصل، التقيد ميدن تصلي زغر غرس الحوش التالي الجمقرين بتيقين حد ويكتري الباسي ترواس والتريقي بترواس. أنا عبد الله في الجيران غفلة سنن وسنن هذا يمكن يتظلى لا غفل لا يتظلى الجيران إلا ياس لا يجوز من المعاصي قن حدا بيض الله يسيل الجيران لا يجوز ترقبت الجيران تضل الديس ولا دير جزان لا يجوز أضل في ميدان ترقبت أنا تجان فخالفك بتالي ديس تزنان بتوني يتظلى كيف يتسلمان سيقارس الرباشة ترقدك تنططو تنحرم تشوى تقابل تلامعاش تدار تمطط نيوة عشان كذا وتتقي بيلد. فكيف هذا ضد الجيران؟ تمطط الجيران يليس الجيران تمطط ممس الجيران يتوقارس إذا بتدخل ستر في تدارت الجيران لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها. ليش؟ ضلص الجيران ربي قروات البيوت من بوابها ليضلص نجماره. كل هذه معاصي قاعد مخالفات لأوامر الله. نعم تسيد شكاية تدخل شكاية في هذا الفصل لغس 8 أيام نعودون وجار السيد يحكى ماك يا ربي نبهت في قضيته بورصة تقيد دلان ضغفنا كان الحوش كان ريح احنا خنتصنا كذا دلان ضغفنا يجوز امو حنرت البنا يولي اخوة بتل المعاصي بتتروانا وطنا ربي نجيت انت جانا موني كيف النغنطة يضل الله يمنس بتقنع دهوى أمر بترزعلوك يضل الله تلقيس ليزروا ترخلتس النغ الجام قرن يقني على فوضيضا وسيلي التالي إلى ما سمدنا تقدي التالي إذا النغ أدعى الديس أضلي في الجيران ربما دعت الدرس على وشار. وهذه طبعا من أخطاء سواء مني تطاول في البنيان يعني إزمان رتب النغديس الديس يغلب يعني إضافتني إلى تشويه العمر عند الميستي لغرنا كذلك العديس أصدرت الجيران وغير هذا اللي برك ربما دعاد ولاد حجاب لهوان غطفوت غبس إما يعني في أي فصل في أي وقت اللي تحتاج جزيسي يوون غيو. كذلك من مظالم الجيران الإزعاج العادي أصدرت الجيران استروس ممكن صصوات التجا ممكن تنغ تروس أعتقد وقت راحت لنخدما لنخبضا يعني أنبت للشق لحد الدنيا يتص يا أخي بت غرش الجيران يسمت تجد الحساب هسجد الحساب الجيران لوقتنا الراحت نراحت يبين مدن صنياء مثلا والسنة العشرة ونصد جيد لوقتنا يدص خلاص ودي قيمة أخبار دوزقة القيلت القيلت لوقتنا الراحت دي سراحت القيلت نعم دي سراحت غرس الحق دي ريح مسلم لبنادم غرس الحق دي ريح فلهذا باتش تشوف تريح النغلة شاشيضس وتجي تروش تهمجن وتجي تروش حماق الميدان يتنجي دغلت النغم ما ستدر تزاقان حال جيرا لي الضروت مظالم العباد. ثم من مما يوصي به الشرع الجيران والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ننس منا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يسمى لا يأمن جاره بوائقه يقن حدي للجيران سيلي الضروت سيس أنا فكرت يبسيونه الشيء من قيامة أدعى وسي يغفل تلقيس أبي تندم يقارن يسمان يتنجى كيفاش وسنقري الحساب قاع أن غادي يمكن توني إن شاء الله تنقص يغلب يتربى الحيوانات يعني يسرى الغاني من غيرس أدنرت البلنا غرس الجيران أدرت البلس أريج كل وسيلة ولزدروت الجيران تربية مس مدن تعر تربي الغانم مس مدن تمدين نقمن شني بيني عمر الشرس مدن الغوابي الجواري متفاهمين ممكن الشكل إشكال بس هذا عدم مس الدار ليبين ليبين اللونين ضرت وقع مدن نجمان لهذا أنا رعاتني كذلك من مظالم ننتبهين خاصة الصيف مع السخانة كذلك من مظالم في مجال آخر وبريد مظالم الطريق مظالم الطريق يقشر لني قوة الصيف نختم معي بزنطور أسعور غمار ومعي زعلاك مع الشباب عند الكشف العورة خاصة نصحاب لموتو خاصة ويتقل القميص يتقن عردني خفيفة تريح أغلاد ناتسوق على موتو سايل القميص النيس عند الشرط نليقن كيف يعني تلقي دي تغميمي سرعانت نجي فد نسعادي ليتجور والغريب ممكن تلقي ممس نغطم تطس نغوت مست النمعاس لا يقطع قاع في ميدن وندزع لك وضرب الزن وندرجس وتمطط غريب وني غسل حياء وني تستحى وني دي مسلم هذي جاموني الرسول صلى الله عليه وسلم يقار من العون من أبدى عورته للناس غرنا العورة تبدأ من السرة إلى الركبة 600 ألف الدن تنيد العورة إذن بيقن حديك شفت نجي فدنس فتل مع ناس أكيد أخطر سغادي ريحة أكيد يتوكشف مدام يقنص راول الشرط نيد أبزان بالتوليق قنص أيرد مناسب ساتير لهذا يقول الإخوة فقط سيرس أو الغفلت والسيارة ما يطلع كان قطع السيس الألماني يعني غريب كل سكوس يتوقر كل سكوس يتنبه أنبهت بعضنا بعض أنصحت بعضنا بعض نرقب شبابنا نرقب طروانا والسمح يلي أي ممي تشيوها الأخ الكريم دي فقم مني الشورت مع القامس قين قز أغلاد والسمح لاش إيش استغرب يقين حد الدورة لزور زوج لموت ونعزور يخدمنا والسيارة كيف شريق القامس أبي الدورة قامس صرا ما تشي جوده سولو خدمش تشي يقين حد يلاني يحزم يعني نتيدت يتبدأ في ماس وتقنع ريدنا من استحالتني أزيل في أي طارئ دي في ماس وجد وازدغ القامس راح بدل نار حرقب كيفاش كذلك من معاصي من مظالم ما بدي في كل انشان طوّا بينك في دارنا لن بد نقصرنا عادي لن مسوي بريد لن يمتور تنحد لن ساتك تحنود لان المهم ننقصارين ان بتاول سراو الحيد ان نعطم وبيسة تجارة تورت ميدن زنقت بشكلات ميدن تفغل البرو يتنظر لموت ونجم هامي اللي يبدو طم وبيسة بريد يتكلم للضل يزدي بدل يخير الضل انت حضور نستهمي يا اخي تظلم ميدان ادي سيك احنا بشكل يفق ممكن لجاج طم وبيسة ونجم يفق يقين ممكن يقين شر مستعجل وقعني حوادث من هذا النوع مستعجل لزوا طارد المرض لزوا السبيطار لزوا كذا لزوا سافر لزوا اتفاق سيرسون غفلتي بسيونو ديما يقن حد باش كدي عاد الموازين انا كيقرا سنتورو ماشي قرا تشوف السيد مرنس هادي خمم الو كان نتاسي صار منه كيفاه ومن والميزان الحقيقي في الايمان يندو لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه عندو الميزان مناسب الا يمسلم زمتج جات الطوينس باش ادير الباس يغلب الغفل تو تموك يغلب كذلك من مظالم الطريق بسرعه عند السرعه بوسائل النقل والدراجات تغاريت يقن حدد عادي في لاموت الا انا فاتيني الا لوتوروت تلا تمدين تمدين ساعات تمدين تمسن تمدين القصر ما تمدين النغي لا يغولاد كاع يبريدنا شنو جوست غاريت يبريدنا قاعده ما سنتمديت كاع ولاد الصاقوت الصوره انها تحسب ضد التمديد تصم موبيلات هامي تجي لي كاسس هامي تجي انت قراس ممهل ممهل معنى بالعقل سمونكوس تغاريت لا انت تجي تغار تجي تمون لفتح جار جارين ممهل ني تروتوار ادي غار معاليس باش كل سمونكوس تغاريت شي غريب خايل مع تغاريت ني تجي لك الحادث تتحد زورت تحد هذا ظلم تعدي اش انا وخصها تخصها تخصها تخصها تتخالفت اش الحق تغار زين تغاري تني ما سنت مدين تعدي ظلم توني ديما تلا وغير الصيف ديما تلا وسيلي فهمنا صدق وليس الا غافل صون نقطه كذلك من مظالم اللي تبنيت في مثل هذا الفصل مظالم السفر اني لنا سافر اجي السيف اجي لورا سافر امبتا يعني بعدني في السيون يعني تسرحن مدنا سفرنا يدبر باي وسيله يزمى لي سفر هذه هو يتغرسن ادي قماز الزائر نقي وانت نخلاف وشغل ميتال الزائر ممكن اكتريت لانديس لاش اصل المحل لاش اصل ما نادي قد علاش غرس لاش اصل الريال اللي يغلب ممكن يشري بتاري زمان هذا زوا ازول اذا حميد تحاول نسند المحلات نسمت الدار انسان ولا ميد نقبلناك ولا ميد انت سمحناك بصح ممكن ان راضا يعني والغصه شحرج يعني لا يتحرج مسحو سبينيا شي اسم تكرم ديما ناج يلزم تسافر كل اسكاس يلزم تاولي تغرم كل اسكاس اتزحم ميدن الاستجمام مدا وحدي السياح تا وحدي بصح كان حد اجل الوسائل هادي جا اجل الحسابات تا وحدي هادي السن وتعيدي على حساب الاخرين وتعيسي وتعيدي ضرت ميدن تتحوس تفرهت حضرني ضرت ما ف يعني الجرطس مش قارن نخمن دا وحدي انه في هذا يتبين يدك الخطر وني ديما الا سفر المراه بغير محرم يتز من حين لاخر تم تطلت النط وما بيطلع الزوال ما نزوا اما سفر القريب ولا البعيد اجلسوا بالسنقاع التليفون ياوي توني تستعود للتغرد يتنقم ونشان واحد نام يجوز اما انت سافر زعلوك هو امر مصيبه اتن تاكسي للمسافرين ربعه خمسه سته معس ممكن الوحيده تمطط يجوز امو ارجاسي الذين نتلي تزقاس تليفون ايوا يلك شريغه مع فلان ايوا ست معس شتي تقول يا ربي شتي شتي تراعد الحرمه تحافظ في العرض الشرف انت مطططش اتجرموني ايها المسلم راه عاود الحسابات راه عاود الدين تروح خمم دا وحدي هذا ليس من الدين الا السمح لي تمطط تشتن مع رجاز الغرباء و 90 600 كيلومتر يا جوزاموني هذا من الدين دق الخطا دق الضرر دز علوق ان انت تزن مجموعه من النساء تقد البرمجه انت يلا اظن حاول نحوس ثلاثه اربعه طوموبيل زونت لتبني الدم ولا بدم السبسي يقول الاخوه يني قاعد تيويره بتتوارز ما تنسوسم ديسنت عنده وانت مخاطر مهالك كذلك في السفر من مظالم مد نزوان تسرح كلش ازوال ويدر البحر قصد شواطئ امان شلن الشورن مزدحمه يبين اماكن الكشف اماكن العري اماكن موسيقى صاخبه جنسون غريبه نظر حرام عادي لا يتغرسن نرقب لا نتسلن كل شيء يجوز شيء غريب هذا اسلام نغوه يعني لسان حالهم يقرم لسان حالهم يقرموني بهلا الاسلام بهلا الدين ديني اتزول الموتان مختلطه اتزول الموتان بطريقته ام بدا كل شيء يجوز في فصل الصيف هنخمد دا وحده يا الاخوه ماشي ني غنطور والسياح تو تحرم بصح مش الحسابات ضوابط ربي سبحانه وتعالى الا ذا الدين الاسلامي التعاليم الاسلام تداخلان لن تبريد لن تزاير لن فرنسا لن تركيا ما نغتزويد لدس ربي سبحانه وتعالى الدين الخلا الدين الاسلامي ديقان والدين داني ديقان شرا الدين دينا تلك شرا وريران ولن ديني مظالم اخرى طبعا رفع الاصوات بالكلام في الشارع وني عموما وغير الصيف وخاصة الصيف هامية خاطرش ساعة تصنم خاصة تجير ميد لان تصنم جنيطن اتسلي دميد مزاقان 12 درجه يساوي لزاك اتسل الى لبعد 500 600 متر دوجر اتفهمت الصوت وصل لزاك يا اخي تلي مع ميدان ميدلاند صاند الوقت الراحه هما تزاكيت هما تزاكيت واخذ من صوتك امر من الله سمونك الصوتات تلي في الحاله العاديه ميدلاند فاقن وتزاك خالفك انت عاد ميدن تصن الزروت اللي تعديت كذلك الدياس من اخطاء الشائغولات ديما الا بالسبسي مسح قوه الصيف وجار معاون مثلجات وني دلاكريم دوني السيونو هذا عادي مارو يلا الشائغولات ابزان نزعلوك تسنان تام توت تبدل تصغلا كريم تكحر في ديس تلغلا كريم لا اله الا الله شي غريب عندهم يا خلاص شغلنا كاع نمس الحدود يا بس حتكشفي مناس لابد تشتكشف مناس نو اتكشفي ما سما سميت نغلاش هموت يسون وتنتي ولت الدار تتوشن لي صغاني باحترام بادب الاسلام يسلم مدانا هذا الشن مدن القيمة تامور تتسمان هذا الشن هو الشاغلات مع ومون يدعى دي مارو أهرمان يفسيوني غولات إيش أسغى دي الشا أنين الحلوية دي تشيبس وما يتبعوه كاعد جي هم يتفل الأتري غولات خاطر الشاغلات وكل إيش تدار وتطين غولات وترمين غولات وتسخني غولات هذا الترمان تمار الأوسخ هنا وهناك أدي كمل إلى هنا يتكبه دكب بيلوسخص نفايا دوسيون داني النغداء ديني مارو دي فوق تمدين متسخة وكثير ما لوحظ هذا يغلم يدن تلاحظن قال تمدين توسخامي سون تسيوب سون الإهمال سون الغفلة قلت ملاحظة ما توقر أسوف غسلت مهملات في غير وقتها تجيرة تسفخ تغلاد يا أخي هو تجير عمرنا ضفع وخدمنا جنات خدمن بعد زالت اللي بجرح مالك ساعات تشرد لزالت اللي بجرح عنده وقتني سوف ختيد خاطي قبل مش كنت توسخ أغلاد مش كنت توفزيع بشكل ديس عوامين يغلب مع السخان تمارو أو نسخو باتي تحاول قونشان تم تمري تحول مع السخان تم تمري تعفن تم تمري عدسو حان ديس روائح ميدنا الدورتان وقطع المعديني ويعمر الحومات هذه الدورات هذه أكثر بقدال هذه أكثر الحشرات هذا عدس ممكن للحشرات ضارة كعينو المظالم ويجينا مون هذه حسبي مناس الشيوم قيمة التسو والغفسان كلها مظالم أنا قلت يا ربي هو الإخوة المؤمنون كنت معاون نصح بعضنا بعض وسيلة تجعموني أنا قلت يا ربي خاطر الشيء من قيامة أن تسول عن كل صغيرة وكبيرة أغانف أن نقدم دوسين غصفاء نوجد أن نفرح سيس الشيء من قيامة نسنت مجنح دي الله مدنة دي وجدي مأسا دي خلص في الدنيا قبل الآخرة أختم بهذه النقاط أنطلب رب سبحانه وتعالى جميل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وإليك هم أولو الباب أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والملائكة والمرسلين أجمعين وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق والطريق المستقيم ونجينا من النار من عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.